لذيذ بحبك الغني بحبك الغني وقودني لنورك الثاني لنورك الثاني فحبك أعظم طوق للنجاة نبع رجايا في الصلاة كل آمالي في الحياة فحبك أعظم طوق للنجاة نبع رجايا في الصلاة كل آمالي في الحياة صلي معايا كلمتين دول يا ربي افتح لي عيني افتح لي عيني يا رب يا ربي أنر لي يا قلبي أنر لي يا قلبي لكي أرى ذراعك تحيط بي وصدرك يضمني وشخصك يعتني لكي أرى ذراعك تحيط بي وصدرك يضمني وشخصك يعتني